اذكر إلهك دوما إنه الله. ما خاب عبد دعا الرحمن في سر فالله يحفظ من يدعو ويرعاه. لله أسماء حسنى تعلمنا أن الإله عظيم في عطاياه. احفظ لربك حقا لست تنساه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. أيها الأحبة في الله، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة وفي قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان إنه الله سبحانه وتعالى. وما أجمل وأحلى الحديث أن يكون عن الإله جل في علاه. وفي اللقاء الماضي كنا نتكلم عن اسم العلي واسم الأعلى واسم المتعال، هذه الأسماء العظيمة التي تدل على علو الله الذاتي، والتي تدل على علو قهر الله، علو القهر والغلبة، والتي تدل أيضا على علو قدر الله وعلو صفات الله تبارك وتعالى. وتكلمنا في اللقاء الماضي أن من ضمن إيماننا بالله تبارك وتعالى أن نعتقد أن الرحمن على العرش استوى، ومعنى كلمة استوى هنا بمعنى على وارتفع سبحانه وتعالى، استواء يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. كما ذكر العلماء، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. إذا قيل لك هل استوى رب العالمين؟ قل نعم أخبرنا بذلك. كيف استوى؟ قل أخبرني أنه استوى ولم يخبرني كيف استوى. ثم بعدين الآيات القرآنية مملوءة بذلك، حينما تقرأ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، يبقى معنى ذلك أين الله سبحانه وتعالى؟ الله تبارك وتعالى في السماء، بمعنى على السماء جل جلاله وتقدست أسماؤه. ولذلك نقرأ آيات عظيمة في القرآن الكريم تدل على علو رب العالمين سبحانه وتعالى. في القرآن الكريم يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. نقرأ في القرآن الكريم تعرج الملائكة والروح إليه، يعني إلى رب العالمين. وتقرأ في القرآن الكريم إليه يصعد الكلم الطيب. وتقرأ أيضا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه صرح بها، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وأنا أمين من في السماء. وفي حديث الجارية المشهور، حينما النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاوية بن الحكم ائتني بها، فأتى بها، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام أيتها الفتاة أين الله؟ فقالت في السماء. من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. يأتي من يقول بأن الجارية كانت خرصة ونحو ذلك، وهذا كلام غلط. وكلمة في السماء في هنا مش الظرفية، إنما في السماء هنا في بمعنى على، كقوله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم لأصلبنكم في جذوع النخل. في جذوع النخل يعني مش هيدخل الصحراء بداخل الجذوع، إنما في هنا بمعنى على، وتأتي في بمعنى على. فكلمة هنا في السماء يعني على السماء، هذا موجود في الكتاب وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يا إخواني، حتى النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع حينما أخبر الصحابة أنكم ستسألون عني فماذا تقولون، فيقول أديت وبلغت. فماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام؟ أشار بالسبابة، قال ألا قد بلغت، اللهم فاشهد، ورفع أصبعه إلى السماء. إن كان الله تبارك وتعالى ليس في السماء، فلماذا يرفع النبي عليه الصلاة والسلام الأصبع هكذا؟ قال ألا قد بلغت، اللهم فاشهد، ألا قد بلغت، اللهم فاشهد، ألا قد بلغت، اللهم فاشهد. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن الله في السماء بالقول وبالفعل، ويقر الجارية، يعني سنة قولية وفعلية وتقريرية بإجماع السلف. يا جماعة، الله تبارك وتعالى يعلو علوا ذاتيا على خلقه سبحانه وتعالى. الرحمن على العرش استوى، استواء يليق بجلاله وكماله. وبعدين حتى بالعقل، نحن جميعا نؤمن بوجود الإله، هل هذا الإله هو مساو، استغفر الله العظيم، مساو لخلقه؟ هل يكون أسفل خلقه؟ ما يمكن أن يكون أسفل خلقه ولا أن يكون مساويا لخلقه. إذن ما بقيت إلا الثالثة، أنه أعلى خلقه. ولذلك بعض الناس لما دخل الهمذاني على أبي المعالي الجويني وهو عمال ينكر صفة العلو لله، قال له أخبرني يا إمام عن هذه الفطرة التي يجدها الإنسان بداخله حينما يتوجه لله تبارك وتعالى، يجد في نفسه شيء يجعله يتجه إلى أعلى. سبحانك يا رب. حتى إحنا لما بنيجي ندعو يا جماعة هذه فطرة. أتذكر من القصص اللي حكيت في بعض الكتب أن السماء جذبت الأرض أجدبت والمطر انقطع على أيام نبي الله سليمان، وخرج سليمان عليه السلام لكي يستسقي للمؤمنين وللناس. فلما ذهب إلى مكان ما رأى نملة رفعت قوائمها إلى ربها وتقول اللهم أنزل علينا الغيث ولا تهلكنا بسبب ذنوب بني آدم. فقال نبي الله سليمان سقيتم بغيركم. دي فطرة يا إخواني، فطرة مغروسة حتى عند الصغار. لكن يأتي من يتكلم عياذا بالله تبارك وتعالى ويقول لك إيه، الله في كل مكان. استغفر الله العظيم، يعني إيه الله في كل مكان؟ الله في كل مكان، استغفر الله العظيم، في الحشوش والأماكن والخمرات والأماكن التي لا تليق، استغفر الله العظيم، هذا لا يجوز. والتاني يقول لك إيه، الله لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا على يمين العالم ولا على شمال العالم ولا وكأنه يعبد عدما، وكأنه يعبد عدما. نعتقد الرحمن على العرش استوى سبحانه وتعالى، هذا اعتقادنا في رب العالمين تبارك وتعالى. ومع ذلك هو معنا وهو معكم أينما كنتم، في معية عامة، معية المراقبة، يراقب خلقه سبحانه وتعالى، وهو معكم أينما كنتم، وهذه معية ذاتية، وفي معية المعية الخاصة، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. المعية مع المتقين، مع المحسنين، مع بعض الأفراد، دي معية من نوع خاص، معية تأييد وحفظ ورعاية، كما أخبر الله موسى عليه السلام وفرعون، اذهب إلى فرعون إنه لما تكلم موسى وهارون أنه إن ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخف إنني معكما أسمع وأرى، يعني أؤيدكم وأرعاكم وأحفظكم. حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا، دي معية تأييد، دي معية خاصة، وفي معية عامة اللي هي معية المراقبة، الله يراقب عباده سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم. يأتي واحد ويقول كيف يكون الرحمن على العرش استوى وهو معنا؟ الكيفية لا يعلمها إلا رب البرية سبحانه وتعالى. وبعدين إحنا مش بطرانا نقول إيه القمر معانا مع إنه في السماء في علو يعني، ونقول القمر معانا سبحان الله. وبعدين خذوا بالكم أنت في دعاء السفر، من ضمن دعاء السفر بتقول إيه اللهم أنت الصاحب في الإيه في السفر. طب وبعديها بتقول إيه والخليفة في الأهل. سبحان الله، صاحب في السفر وخليفة في الأهل، هذه قدرة رب العالمين سبحانه وتعالى. فهو الرحمن على العرش استوى وهو معنا سبحانه وتعالى، خدت بالك؟ ومعيته لا تناقض فوقيته، فهو علي في دنوه قريب في علوه. لما نيجي نقرأ قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، الحديث القدسي، يعني قسمت الصلاة هنا بمعنى الفاتحة، بيني وبين عبدي قسمين، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي. قال طب ما يمكن أنت في الصلاة بتقول الحمد لله رب العالمين بيقال لك حمدني عبدي، وغيرك بيقول مالك يوم الدين، وغيرك يقول الرحمن الرحيم، وغيرك يقول إياك نعبد وإياك نستعين، وكل ذلك في وقت واحد. ليه يا إخواني؟ لأن الإله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السماء، الشمس أول ما نخرج نقول الشمس في وجوهنا، مع إن الشمس فين؟ مع إن الشمس شوف وبيننا وبينها كم من المسافات سبحان الله. فلذلك يا إخواني معية الله لا تناقض فوقيته. فالله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى استواء يليق بجلاله وكماله، علو ذاتي، ونؤمن بأن معيته لا تناقض فوقيته. والمعية نوعان، معية خاصة تأييد ورعاية وحفظ، ومعية عامة معية المراقبة. خذوا بالكم من اللي جاي دي كمان، وفي علو قهر، قهر على العباد، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. انظروا ماذا صنع بفرعون وماذا صنع بالطغاة وبالمفسدين. وهناك علو قدر وصفات، علو قدر وصفات بمعنى علي سبحانه وتعالى في صفاته، في سمعه، في غناه، في بصره، في علمه، فعلمه ليس كعلم البشر، وغناه ليس كغنى البشر، وحكمته ليست. يبقى ده اسمه علو قدر وعلو صفات. يبقى في علو قدر وعلو صفات، وفي علو قهر، وفي علو ذاتي. هذه معاني في اسم الله العلي الأعلى المتعال، يجعلك تتواضع